السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. لماذا المعين؟ ذكرنا في اللقاء الفائت الأدلة على أنه لا يمكن أن يخص بالحكم إلا المعين. فالكلام البعض أنه إذا وقع الإنسان في محظور لا تطلق عليه حكم حتى تسأل عن عوارض الأهلية أولا خطأ، وإنما لأنه مكلف مأمور من قبل الله عز وجل. وذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله فإنه ليه قلنا المعين، عشان أكثر من سبب. السبب الأول أن الشريعة كلية، وكلام الشاطبي رحمه الله في تعريف أن الشريعة كلية قال يعني إيه كلية؟ قال لأنه كل إنسان مخاطب فيها بعينه، كل مكلف مخاطب فيها بعينه. طب مخاطب بإيه يا إخوة بقى؟ وأنا عارف الموضوع ده ممكن يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن أود أن الإخوة يدققوا فيه جيدا. ليه؟ لأن هذا عصّل أحكام الله عز وجل. الله عز وجل قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ بالطريقة دي هيبقى المسلمين كالمجرمين، فيفعل الفعل الشركي ويفعل الكفر ويفعل الإجرام، وبعدين فلا تقول ان هو راجل لازال على إسلامه، لازال على كذا، يسب الله ورسوله فلازال على إسلامه، يحرف في يبدل شرع الله عز وجل فلازال على إسلامه، يعبد غير الله عز وجل فلازال على إسلامه، وهكذا. فده مما أضعف الأمر جدا، لدرجة ان هذا هو عند أهل العلم من البدع المنكرة، كما سأذكر لك ان شاء الله عز وجل كلاما ولما في ذلك. يبقى لابد ان نعالج هذه المسألة، والسلف لم يفعلوا هذا. يبقى قلنا ان المعين هو المقصود، هو المكلف بعينه كده، سين وصاد وعين ولام، دول مكلفون. والمقصود مقصود بايه؟ مقصود بالتكليف. ما هو التكليف؟ الطلب والتخيير. الطلب اما ان يكون امرا، وذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات وكلامه في الاعتصام، ان ده اللي طبعا ده كلام الاصوليين، يعني انه الطلب اما ان يكون طلب بفعل الشيء او طلب بترك الشيء. فاذا كان الطلب بفعل الشيء قاطعا، يعني كان ملزما، يبقى ده واجب، فمن تركه فقد عصى وآثم وسمي عاصيا وآثما. مش الشاطبي قال كده؟ عايزك تراجع الدرس اللي فات. يبقى اذا فعل المعصيه قول انت عاصي، طب كان عنده عذر يوم يقوله لي، اقول له رفعت عنك هذا الاسم، خلاص اسم المعصيه. فهمت ازاي؟ لما جاء الحادثه اللي وقعت لبعض الصحابه انهم راوه على امراه وقالوا ان هو اتهموه بالزنا، فلما قلت لسيدنا عمر رضي الله عنه قال انه لا، اتهموك بهذه التهمه وانك زنيت، اشهدوا عليه بالزنا. فلما قال ما حصلش وترك ده وكده، جاب الشهود الاربعه، واحد تخلف منهم، فخلاص يبقى النصاب ايه؟ راح من ده. يبقى الاصل ان هو بيعمل ايه؟ بيتهم بعينه، انت اللي فعلت. يبقى اول شيء ان الشريعه كليه، يعني كل مكلف مقصود بعينه، بالامر والنهي والعقاب على ترك الامر والعقاب على فعل النهي، يقول الخطاب الشرعي اهو. طيب الشيء الثاني الإجماع. الإجماع يا إخوة مخصوص، خلي بالك من الكلام ده. الإجماع مخصوص يعني إيه؟ يعني ما لا يمكن يكون الإجماع مطلق. ما أقولكش مسألة قل وأجمع أهل العلم على أن من عبد غير الله فهو كافر مثلا، يعني يقول مثلا ابن حزم رحمه الله يقول ومن حرم شيئا مما أحله الله عز وجل مجمعا عليه فهو كافر بالإجماع. يقول ابن تيمية رحمه الله ومن حرم ما أحل الله عز وجل بالإجماع أو أحل ما حرم الله عز وجل بالإجماع فقد كفر بذلك. الشاهد إيه هو بقى؟ كلمة فقد كفر ده بيقول لي ده مطلق. يعني إيه مطلق عند الأصوليين؟ المطلق هو الذي لا يخص شيئا من أفراده البتة إلا بدليل خارجي، ما يخص دعوة بحد من الله. الكلام ده قد يقال بقى ايه؟ يقال في العذاب، فيقال ان من عصى الله عذب. ثم تقول لي يعني كل من عصى الله سيعذب؟ اقول لك لا، لان الله عز وجل قد يمن عليه فيعفو عنه طالما انه لازال مسلما، وقد يكون له عذر اذا كان من اهل الفترة او جزء ما قلنا في قضية الفترة يعذره يوم القيامة، مع انه طبعا هيبقى اذا يعني ايه ان هو يحصل مقاصة بين ذنوبه حسناته وسيئاته، فيطلع ياخد دي من دي وترجح الحسنات الى غير ذلك. لكن لا نعين احدا انه يدخل النار، لكن اعين احدا انه اسمه عاصي. يبقى عصيت الله فانت عاصي، واقول لك تستحق العقوبه. شفت ازاي؟ فكذلك كفر بالله نقول انت كافر وتستحق العقوبه. ليه؟ اصل هو ممكن يطلع بعارض يقول لي والله ما انا ما اقصدش ده، يبقى خلاص انت ما عندوش عارض نقيم عليه الحجه. ان انا ابلغه بقى، اللي احنا قلنا اصل الحجه البلاغ، فاكرين؟ ان انا ابلغه الحجه، لما بلغه اقول له انت فعلت كفر، فعلت شرك، فخلي بالك انت الان مش من المسلمين، فتوب الى الله. دي الكتابه عند اهل العلم لما بيذهب الى القاضي يستلمه في المسائل الظاهره كده. قيل للامام مالك كيف يستتاب؟ قال يستتاب القدريه كما يستتاب المرتد. فقالوا وكيف يستتاب المرتد؟ قال يقال له اسلم، فان لم يسلم والا قتل. شفت الكلام ازاي؟ فانا هقول له كده انت مرتد، انت الان مرتد فاسلم. ده في المسائل الظاهره، انما المسائل الخفيه اقول له تعالى ما فهمك، لكن انت لازلت مسلم زي ما انت، زي ما قلنا الكلام ده قبل كده في التفريق من المسائل الظاهره والخفيه في الاحكام اللي فاتت في الدروس اللي فاتت. خلي بالك من المسألة دي كويس جدا، تقاسيم العلم من حسن العلم، وتفاريع هذه العلم وتقاسيمه هي اللي تفهمك العلم. اللي بيخلط كله على بعضه خالف الايه؟ الـ الـ الـ الـ خالف التفصيل، اللي قلنا ان التفاصيل من سمات اهل السنه. اللي بياخد واحد زائد واحد يساوي اثنين بالجمله كده، ده لازم يكون مخطئ، وهذه سمه اهل البدع زي ما ذكرت لك من كلام ابن تيميه رحمه الله وغيره. فهمت ازاي؟ يبقى اذا هو المطلق لا يمكن ان يجتمع مع الاجماع، لا يمكن ابدا. ليه؟ لان المطلق لا يعنى به شيء من افراد الا بدليل خارجي، انما الاجماع مخصوص فيخص الباب عينه. الاجماع فيه تعيين، لا اما لهذا اما بطائفه معينه بعينها. وعلى ذلك، وطبعا راجع في ذلك شرح الاثنوي مثلا كمثال على البيضاوي اللي هو نهايه السول، شرح فيه شرحا جيدا للغايه، وفي حاشيه للشيخ محمد بخيت المطيعي اللي هو المفتي للشيخ محمد نجيب، ليه حاشيه عليه رائعه جدا. راجع هذا الكلام وشوف استفاضه في هذا الحكم كان وضعه ايه، وغيره طبعا من اهل العلم. دي مساله لا يختلف فيها العلماء ان الاجماع مخصوص، فحيث ان الاجماع مخصوص ما ينفعش تقول لي مطلق، ما اقولكش هذه مساله مجمع عليها زي ما حكيت كده من كلام اهل العلم في المسائل التبديل اللي في اقصد اللي فات. ذكرت لك كلام اهل العلم كده، لما بدل الحكم من احكام الاعضاء كفر، وهذا اجماعا، ما تقوليش ده مطلق، ما يحددش حد، اقول لك لا ده الاجماع مخصوص. يبقى الادله، الدليل الثاني على ان الاصل هو التعيين مش الاطلاق، الاصل هو التعيين في الظاهر الصريح اللي هو الدليل الثاني الاجماع. يبقى الاولاني كان ايه؟ كليه الشريعه. خليك معايا بقى، انا عارف ان قد يكون فيه شيء من الصعوبه، لكن لابد ان تدرسه. احنا يا جماعه في منعطف خطير جدا جدا، المنعطف ده مش بتاع النهارده، انا عايزك تدرك المحنه. احنا في منعطف خطير جدا من قديم، ان اهل الله عز وجل باعوا الله، ده بصريح العباره كده، ان الذين كانوا ينادون بالامس القريب ان احنا رقابنا دون تطبيق شرع الله عز وجل. بس هنعمل ايه؟ عجزه، ما فيش الالم مش في ايدينا، لما خدوا الالم بقى في ايديهم عصوا الله عز وجل معصيه عظيمه، وبداوا يبدلون احكام الله ويزعمون ان هذا من يرضي الله، وده من ابأس ما يكون. ايضا خلي بالك من المساله، احنا في امر في منتهى الخطوره. فمعلش بقى فتح معايا شويه وذاكر الكلام ده كويس. ليه بنذكره بادلته النهارده وبقى يتفوق يتساهل؟ ما كانش زمان كده. ليه؟ لان فضل يدق على قضيه الاطلاق، الاطلاق الموجه الارجائيه العنيفه اللي سابينها ان شاء الله عز وجل في حلقه في مساله الايه؟ الغزو الفكري. المهم خلي بالك، ليه الاصل التعيين؟ الاصل ان الحكم خاص بالمعين والعقوبه نازله على المعين المكلف ده. ليه؟ لان هو مكلف بعينه. لما ربنا قال واقيموا الصلاه ما قالوش اقيموا الصلاه باطلاق. يبقى اقول لك الراجل ده هتلاقيه يصلي يبقى عاصي، تقول لي لا ما في امر مطلق، بتقول لي كده؟ لا، بتقول لي اه صح ما صلاش يبقى عاصي الله عز وجل. ليه؟ لانه مخاطب به بعينه، المكلف مخاطب بعينه. يبقى كليه الشريعه اولا، نمره اثنين الاجماع، ان الاجماع مخصوص فلا يمكن الا ان يكون معينا، ما ينفعش الاجماع يكون، ما يتقالش على الاجماع انه مطلق. طيب نمره ثلاثه بقى، قلنا قضيه الارجاء، ان تاخير العمل، واحد عمل قدامي عمل صريح صريح بيقول عليه النووي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحا في رياض الصالحين، النووي قال ايه؟ قال والكفر البواح هو الصريح الذي لا يقبل التاويل. خلي بالك، عمل قدامي شيء صريح، مخالفه صريحه، ليس لا تقبل ان تكون لها معنى تاني. زي ما قلنا قبل كده المثال ان واحد قابل واحد قال له تصدق ان انت راجل حمار، فقال لي يا راجل اللي انت بتقوله لي ده تقول راجل حمار ويزعل، يقول له والله ما صدتش، انا اقصد اقول لك ان الحمار ده اللي يقول له ده وفي وصبور وبيتحمل الكلام ده ممكن انا اقبله؟ مش ممكن اقبله طبعا. ليه؟ لان كلمه حمار شاعت في السب. انا مش بوصف لك الحمار او بوصف ليا صبر، زي ما قال الشعب رحمه الله كده قال له كيف ادركت العلم، قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. يبقى انا بوصف صبر الحمار واقول ان عندي صبر، لكن انا بقول لك انت راجل حمار، يبقى هذا سب لا يمكن ابدا يكون غير كده، مش كده؟ طيب ده اسمه صريح، صريح لا يقبل التاويل. ما ينفعش تقول لي والله خلاص اقول لك مش هقبل منك الكلام ده، لا يقبل فيه تاويل. واحنا هنيجي نتكلم عن انواع التاويل الثلاثه وبين لك ان التاويل اللي ادخلوه في الكلام ان اللي ده يعذر بالتاويل، هقول لك ان التاويل ده التاويل فاسد لاعب لا يقبل ولا يعتبر. ولذلك الفرق كلها قاسمه عند اهل العلم. قال القاضي عياض رحمه الله واتفقوا على تبديعهم وتفسيقهم واختلفوا في تكفيرهم، ده لان مسالهم خفيه ومع ذلك اختلفوا في ايه؟ اتفقوا على تبديعهم وتفسيقهم وانكروا على الكل. وابن تيميه يقول لك يرجى انه يغفر له، شايف ازاي؟ ليه؟ لان هو ما قبلش من الكل دول متاوله، خلي بالك، بل لا يوجد احد كفار قريش قالوا متاولين، مش قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، هو كان متاول اهو، لكن لم يقبل الله عز وجل منهم ذلك. فالصريح الذي لا يقبل التاويل. فاذا فعل الانسان فعلا صريحا معصيه صريحه ظاهره يستطيع الانسان لا يجد فيها احتمال ولا كلام للتاويل ولا كده ولا خفاء، لابد ان تؤثر على الايمان. مش الايمان عقيده اهل السنه، ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. فلما يقول لما يعمل معصيه بتاثر على الايمان، انها تنقص من الايمان. في معصيه تيجي تروح خبطه الاسم الشرعي للايمان، فيبقاش انت عندك اسم شرعي تنجو بيه خالص، اللي هو الكفر والازمه الكفر بالله نسال الله العافيه. كويس كده؟ المرجئه ده كلام اهل السنه ان العمل بيؤثر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله ان الايمان قول وعمل واعتقاد، لا يغني احد منهم عن الاخر. خلي بالك من القاعده ده، شيء كلمه جدهب كلام العلماء اللي هي اهل الراسخون بقى، ما يغنيش حد عقل. يعني فعل الكفر قاله باللسان ولم يعتقده بقلب، طالما قال صريح اقول له لا تعتقد قد كفرت خلاص. طيب عمل الكفر ولم يقله بلسان، لكن عمله عملي كده، دخل سجد لصنم مثلا، اقول له قد كفرت، هو لم يعتقد يقول لي والله ما اقصد، والله ما اعتقدت، اقول له مش في الكلام ده، لان ده لوحده مكفر لوحده. اعتقد الكفر ولم يقل به ولم يعمل به، بس اعتقده في قلبي، ثم اطلعت عليه علمنا منه انه صرح ولا عمل بتاع انه اعتقد ان هذا كفر، قلنا انك كفرت. وده بيقول لك ايه؟ انه واخد الاعتقاديه، مش بياخد كده؟ انه واخد الاعتقاديه، عشان كده اتكلمنا في قضيه الجواز في الديمقراطيه وغيره. فهمت الكلام ده؟ ده كلام اهل السنه. طيب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انه الخوارج قالوا والله الايمان ده كتله واحده، سبيكه واحده، إذا سقط سقط كله، وإذا ثبت ثبت كله، خلاص بعين. ولذلك قالوا إذا فعل المعصية الكبيرة سقط الإيمان كله، كفر على طول. وطبعا تفاصيل الكلام دوت مش وقته هنا، بس أنا عايز أقول لك إيه اللي داخل، إيه اللي أنا عايز أقوله لك من في يخدم قضية المعين. المرجئة قالوا لا، بضد ذلك، وافقوهم في إن الإيمان كتلة واحدة، لكن العمل لا يؤثر فيه خالص. العمل غير مؤثر فيه خالص الا الشرك البواح، وده هيجي لك بعد كده عشان تعرف ان القول اللي بيتقال دلوقتي ان الانسان يفعل الشرك ولا زال اسمه مسلم، ده كلام ما قالوش اهل البدع. المرجئه ما قالوش كده، ولا الجهميه، جهم بن صفوان ما قالش كده. فقالوا ان الـ الـ الـ الـ الـ الـ العمل لا يؤثر الا بالشرك الاكبر، فخلاص يؤثر فيه، لكن الـ الـ الـ العمل غير مؤثر في الايمان خالص. عشان يخرجوا يهربوا من الخوارج. الخوارج قالوا العمل بيسقط الايمان خالص، المعصيه تسقط الايمان كله، يكفروا. أم هو قال لك لا ما اقولش الكلام ده، طب بتقول ايه؟ قال العمل ده مش مؤثر خالص، يبقى الايمان ايه؟ هو التصديق. وبعد كده هيجي بقى كلام جهم للايمان هو مفتاح المعرفه، وطبعا دخلت في ظلمات بعضها فوق بعض. المهم هم اللي انا عايز اقول لك ايه؟ ان العمل هنا عند المرجئه مش مؤثر في الايمان، انما يؤثر فيه بالدلاله. الدلاله على ايه؟ يقول لك العمل ده دل على ان التصديق الفسخ. ولذلك تلاقي ان المرجئه يقول لك برضه كفر لحد بعمل، يقول لك مثلا فعل كذا من الكفر يقول لك كفر، لكن قال يقول لك ايه دل ذلك على انه ايه لا يصدق او بيتفرج بالدلاله مش مش بالعمل المطلق، انما اهل السنه يقول لك اذا عمل العمل حتى لو ما اعتقدوش طالما صريح يبقى ايه يبقى كفر به. ولذلك قال ابن تيميه رحمه الله وبالجمله في قول الرسول قال وبالجمله فمن فعل الكفر او قال الكفر كفر وان لم يقصد الى ذلك اذ لا يقصد الى الكفر احد الا ما شاء. وده هيجي لنا في قضيه القصد والشبهات بقى اللي بتيجي على ده. اللي انا عايز اقوله لك بس ان ده كلام المرجئه ان ان ان, إن العمل ما بيؤثرش. هو ده قضيه ان انا افضل ادور على العوارض الصريح بقى. ان الراجل عمل العمل يا جماعه كفر ده احتاج لصنم قدامي اهو. ها هتقول ايه؟ هقول لك لا والله سلم مساله. طب من هنا لحد ما اساله هيبقى هو ايه؟ هقول لك مسلم. اقول له يبقى العمل ده ما اثرش في الايمان خالص. العمل الكفر الواحد اللي عمله ده احتاج لصنم ده ما اثرش في الايمان خالص. يبقى انت كده تكلمت كلام المرجئه، مع ان انا بقول لك ان المرجئه بيقولوا ان الكفر الواحد هيأثر. يعني لو واحد مرجئ شافه واحد جه لو جه ابن طفوان شافه سجد لصنم هقول له انت كده دغري يا عم. لكن عايز اقول لك ان في ايه؟ في شبه من الايه؟ من كلام المرجئه في انه شال العمل حتى وجب. يبقى اذا قولك ان يفعل الفعل الصريح الكفر الصريح والشرك البواح ثم يقال ان هذا لابد ان ننظر فيه العوارض وانه محتفظ باسلامه نقول له لا، يبقى هذا العمل اثر في عيني، يبقى هذا بيقول انه يتاثر بعينه فقط. طب يا جماعه اما ايه قضيه العوارض بقى؟ دي بقى قضيه اخرى نفرد لها بقى كلام اخر في مساله انه ما هي عوارض الاهليه وما هي الاسباب والموانع وايه كيف تعتمد هذه الاسباب. هو في اشياء بتمنع اسم الكفر عن الانسان اذا عمل الكفر اصلا، في اشياء بتمنع اسم المعصيه عنه اذا عمل معصيه في اشياء، بس مش كل حد عمل. عشان كده انا قلت لك لما يقول لك الكلام المشهور على لسان الناس اللي هو يقول لي قال العلماء ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه، نقول له صدق انت دقق في اللي انت بتقوله كده؟ قال ليس كل من وقع على الكفر. اذا معنى كلامهم ايه؟ ان هناك من وقع على الكفر فوقع الكفر عليه مباشره. خلاص كده يبقى تعرف ان الاحكام اللي قلناها اللي ده بقى الكلام اللي قاعدين نقوله من بدري بقى لنا كام حلقه في قضيه ايه؟ قلنا المسائل الظاهره والخفيه وغيره عشان نقول ان يا جماعه اللي فعل الشرك في التشريع كفر بعينه. طب هل عنده موانع بقى؟ هل هناك موانع؟ اذا اخرجها لنا وقال والله احنا انا عندي مانع كذا نقول له انت فعلا لا نرفع عنك اسم الكفر زي ما قال الشافعي كده رحمه الله. اعمل القاعدتين، قاعده ان العمل مؤثر في الايمان وقاعده العارض الذي يمنع يكون من موانع التكليف. فقال الشافعي رحمه الله من سجد لصنم في ديار الحرب ثم قال ثم ادعى الاكراه قبلنا منه ذلك ولم نحكم عليه بالرده، لم نحكم عليه بالقتل يعني. لكن هو الاول قبلنا طب انا قبلت منه ليه؟ لو هو ما اثرش خالص العمل قبلته ليه؟ انت حنت قلت تعالى انت عملت ده ليه؟ انت ابتديت ازاي بقى؟ مفسر الكلام ده للائمه بعد كده زي ما قال ابن زيد الحنفي رحمه الله في البحر الرائق لما قال اذا ادعي عليه وشهد عليه انه فعل الكفر في ديار الحرب كفرناه، فلما جاله اثنين شهود خلاص حكمنا عليه بالكفر، فان ادعى الاكراه رفعنا عنه ذلك. وطبعا في تفاصيل في الكلام ده بقى انه وقف على فعل لا، بس عايز اقول لك بس خلي بالك من العارض عملوه ازاي، وان شاء الله انا استفيد في المساله دي ان شاء الله لما نتكلم عن عوارض الاهليه. لكن عايز اقول لك بس ده الخط المجمل لها. يبقى تفهم من الحاجات الثلاثه اللي قلناها دي، اولا ان الشريعه كليه يعني كل مكلف مقصود بعينه في الطلب والتخيير. نمره اثنين ان الاجماع مقصود. نمره ثلاثه ان الارجاء هو ان العمل لا يعمل لا يؤثر في الـ الـ الـ الـ الايمان، يبقى العمل ليس له اثر. يبقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاصل عند اهل السنه ان العمل يؤثر، يبقى اذا لابد انه لما نقول انه عمل الكفر ومع ذلك مش هسميه كافر يبقى العمل ما اثرش في الكفر. زي ما قلت لك سجد لصنم اقول له هتعمل ايه؟ هساله عن العوارض الاول، اقول له طب لحد ما تساله هو اسمه ايه؟ اقول له اسمه مسلم، اقول لك يبقى ما اثرش في الكفر، يبقى فعل الكفر ما كفرش. وهذا مناقض لايه؟ لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع اهل العلم اللي يقول لك ان فعل الكفر كفر. واحنا قلنا ما قالت اهل العلم في الكلام عن عباده غير الله، فكنا لما اتكلمنا عن الطاغوت راجع الكلام ده، راجعوا الحلقات دي قصيره تقدر ترجع تراجع 20 حلقه وانت قاعد